بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في هذه الأوقات الطيبة وهذه الساعة التي نعيشها في رحاب الرحمن. نعيش معكم في نقلنا عبر أثير موجات الإذاعة المصرية لصلاة الفجر، والتي ننقلها لكم من ساحة مسجد الفتح لميدان رمسيس. أيها المستمعون الكرام، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا نحفظ العشر آيات فلا ننتقل إلى ما بعدها حتى نعمل بهن. وروي عنه رضي الله عنه أنه حفظ سورة البقرة في 9 سنين، وذلك ليس للانشغال عن الحفظ أو رداءة الفهم، ولكن بسبب التدقيق والتطبيق. أيها المستمع الكريم، إن مواعظ القرآن تذيب الحديد، غير أن الغافل يتلوه ولا يستفيد. مستمعي الكرام، خير الكلام وخير ما نبدأ به لقاءنا هذا القرآن الكريم. تعالوا بنا نستهل لقاءنا بتلاوة قرآنية مباركة بما يتيسر من سورة القصص، بدءا من الآية 76 وحتى آخر السورة. نعيش مع هذه التلاوة والقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وما تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله Yeah. الإسلام يطلع النار. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم إن الذي لو الخصم لو